السلام عليكم. الفرق بين القوة النفسية التي تقوم بوظيفة المعرفة والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان، هذه من فلسفة علماء النفس. الإيمان يا أختي الكريمة، أو يا أخي الكريم عفوا، يا أختي الكريمة، الإيمان هو عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والنفس البشرية سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، والتصديق يعتمد على العقل والقلب سواهما. والقلب ليس هو العضو الصنوبري الذي يضخ الدم كما يقول بعض الفلاسفة والأطباء، لا، الآن اكتشفوا أن القلب له سر، بدليل أن هناك عمليات زرع قلب تمت إلى أناس، وبعد ما زرعوا القلوب وخرجوا اكتسبوا صفات ما كانوا يعرفوها. مثلا امرأة عمرها 19 سنة شابة بنت زرعت قلب، فلما خرجت من العملية أصبحت تنطق بقصائد شعرية وأغاني لم تكن تحفظها، وكانت تجيد، وأصبحت تجيد الملاكمة. فلما بحثوا وجدوا أنها أخذت قلب ملاكم. وكذلك شاب في العشرين كان يتقن السباحة وأصيب بذبحة صدرية وزرع له قلب، ولما عد مرحلة الخطر ونجحت العملية اكتشفوا أنه أصبح يخاف من الماء. فلما رجعوا إلى البحوث وإلى سيرة من تبرع بالقلب وجدوه قد مات غريقا. فهذا يدل على أن القلب سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. هذا عندنا عند أهل السنة. فليس هناك قوة نفسية وقوة معرفية تقوم بوظيفة الإيمان. الذي يقوم بوظيفة الإيمان هو العقل والقلب، التصديق أقصد. والنفس البشرية سر من أسرار الله.